أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على قومه في زينة بكلماته قال الذين يريدون الحياة الدنيا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين وأصبح الذي تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر له الحكم وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه ترجعون صدق الله العظيم. سیدی ملنے کا پتہ توکل کیسٹ سینٹر منسی کمپلیکس مسلم سوسائٹی کے سامنے جمبو سر روڈ بھروچ. فون نمبر 9904141828 9426871117.